قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير آيات من سورة الأنفال من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يذكر أن هذه الآية الكريمة في شأن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقع في الأسر قال: يا رسول الله إني كنت مسلما، فلم يقبل منه هذا القول للتنازل له عن الفدية، بل ألزم بالفدية كغيره. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد ذكرها بعض العلماء في مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ذلك لأن الله سبحانه لما وسع على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا وسع على العباس رضي الله عنه على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم خمس الخمس، أوردوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس وطلب منه مالا، فأمره أن يحتسي من المال، فاحتسى العباس رضي الله عنه من المال الموجود، وملأ حجره وثوبه من المال، فقام كي يقله يحمله وينصرف، فما استطاع أن يحمله، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على حمله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام، فما زال يضع من المال حتى خف عليه وحمل الذي أطاق أن يحمله. قالوا: فرب العباد سبحانه رزق العباس مالا وفيرا واسعا. قالوا: ففي ذلك إيماء إلى أن العباس كان في قلبه خير للإسلام، ولهذا عوض بعد ذلك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية الكريمة أفادت أمرا من الأهمية بمكان كريم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يثيب على ما في القلوب من خير، إذ الله قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وفي التنزيل أيضا يقول تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من أمرهم يوم الفتح أو يوم الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي فعلم ما في قلوبهم من الخير، فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي وجازاهم بفتح قريب، ومغانم كثيرة يأخذونها. فعلى ذلك ربنا سبحانه يثيب على ما في القلوب من الخير، يجازي على ما في القلوب من خير، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإن كانت نواياك طيبة فبإذن الله رب العباد سيثيبك إن شاء الله تعالى ولن تضل ولن تشقى. وفي المقابل إذا انتويت نية خبيثة والعياذ بالله فإنك تعاقب بهذه النية إذا عزمت عليها القلب وعقدت عليها العزم. ولذا فإن أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ماذا كان من شأنهم؟ قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل البهيم المظلم. ذلك لما انتووا شرا، لما انتووا أن يحرموا الفقراء وأن يحرموا المساكين، أبيدت خضراؤهم واحترقت جنتهم وبستانهم. ولقد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحب محله القلب، الحب محله القلب. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الحاسد آثم، الحاسد آثم، وحسدوه محله القلب. فلذلك يلزمنا أن نسأل الله أن يسلم لنا قلوبنا، فلن نستطيع أن نعالجها إلا بإذن الله. ولذلك من مقولات أهل الإيمان ومن أدعيتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فجدير بكل أن يحسن النوايا وأن يصلح النوايا حتى يثاب وحتى يدفع عنه العقاب. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وسبحان الله، كما قال الله سبحانه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فمن معانيها ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويعطيهم أكثر مما سألوا. فقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي يعطيكم أفضل من الذي أخذ منكم، ما يضاف إلى ذلك ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك، أي وإن يريد الأسرى خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وقد ذكر في السير وليحرر سنده أن رجلا كان يقال له أبو عزة أتى وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الخير، وبعد أطلق سراحه وليس بمقيد بغزوة بدر، وبعد أن أطلق سراحه عاث في الأرض بالفساد، فأتي به ثانية أسيرا وحاول أن يخدع رسول الله مرة أخرى فلم يقبل منه ذلك وعوقب بجريرته، فالله أعلم بسنده. ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما المراد بقوله تعالى فقد خانوا الله من قبل؟ قيل إنهم عاهدوا الله ولم يفوا بعهودهم مع الله سبحانه وتعالى، وقيل إن شركهم بالله عز وجل خيانة منهم والله أعلم. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم المهاجرون، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا إخوانهم المهاجرين وضموهم إليهم وبذلوا في سبيل ذلك ما بذلوا، كما لا يخفى عليكم من أن أحدهم كان يؤثر الآخر على نفسه، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن الأمثلة المضروبة في ذلك أن سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، استدعى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، وفي رواية: إني أكثر الأنصار بالمدينة مالا، فتعال أشاطرك مالي، أقاسمك مالي، أقسمه بيني وبينك نصفين، وتحتي زوجتان، فانظر إلى أيتهما أعجبتك حتى أنزل لك عنها وتتزوجها. فهكذا البذل والإيثار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال عبد الرحمن متعففا رضي الله عنه: ويا نعم التعفف، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فما لبث إلا أياما وأصبح ثريا، وما مرت سنوات إلا وأصبح من أثرياء المسلمين. قال تعالى: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. وكان في أول الأمر المهاجري يرث الأنصارية الذي آخى النبي بينه وبينه، والأنصاري يرث المهاجرية دون قراباته. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، إلى غير ذلك من صور المؤاخاة. فكان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته، وكان الأنصاري يرث المهاجرية دون قراباته. فلما نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ هذا التوارث، وبقيت المؤازرات، والله أعلم. قال تعالى: أولئك بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، يتولى بعضهم بعضا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني والله سبحانه أعلم أن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون من بلادهم إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الأنصاري والمهاجري يتناصران، يتواليان، أي اعتداء على واحد يعتبر اعتداء على الجميع، والكل يقاتل دون الآخر. أما الذي أسلم وهو في بلده ولم يهاجر إلى مدينة رسول الله، قال تعالى: فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي لستم بمسؤولين عن نصرتهم حتى يهاجروا، لستم بمسؤولين عن توريثهم ونحو ذلك حتى يهاجروا، ولكن إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هب أن شخصا كان موجودا في بلاد الكافرين، هو مسلم ولم يهاجر، واستنصرنا، طلب منا أن ننصره، يلزمنا قدر استطاعتنا أن ننصره، يلزمنا قدر استطاعتنا أن ننصره، لكن لا يجب علينا آنذاك الذهاب إليه إلى بلدته لاستنقاذ مما هو فيه دون ما طلب نصرة منا هذا. ولكن هذا الشخص إذا كان في دولة أو في قبيلة بيننا وبينها عقود ومصالحات حربية بيننا وبينها عقود ومصالحات، وطلب منا أن ننصره وهو في بلادهم لا نتدخل لنصرته حفاظا على العهد وحفاظا على الميثاق. فهذا قوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ففي هذا احترام المسلمين للعهود واحترام المسلمين للمواثيق، فيه احترام للعهود واحترام للمواثيق. وفيه أيضا جواز المصالحات الحربية مع الكفار، جواز المصالحات الحربية مع الكفار، وجواز المهادنات، جواز أن تهادنهم هدنة كما هادن النبي مشرك قريش عام الفتح، كما عاد في عام الحديبية عفوا. فقوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مسوغ لعقد مواثيق واتفاقيات بين المسلمين وبين الكفار. وهذا من السياسات الدولية والسياسات العسكرية والسياسات الحربية. فكذب من يقول إن الدين ليست فيه سياسة، فالعقود والمواثيق جائزة بين المسلمين وبين الكفار إذا دعت المصلحة لذلك. قال تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إذا كان مثلا بيننا وبين دولة مثلا من الدول، أيا كانت دولة كافرة، مثلا بين دولة مسلمة وبين دولة كافرة عهد وميثاق، وفي الدولة الكافرة مسلم لم يهاجر إلى بلاد المسلمين، وأوذي هنالك في الدولة الكافرة وطلب منا أن ننصره، هل نحن ملزمون بأن ننصره أم أنه تطوع منا أن نتشاور مع الدولة التي بيننا وبينها ميثاق؟ قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولعل هذا المعنى يتجلى مما كان يوم الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الشرك وكان عليهم سهيل بن عمرو آنذاك، كان من الاتفاقية أنه لا يأتي إلينا كمسلمين، لا يأتي إلينا رجل من أهل الشرك قد أسلم إلا ورددناه إلى المشركين، ولا يأتي إليكم يا أهل الشرك رجل مسلم كالكفر إلا وأنتم بالخيار، إن شئتم رددتموه وإن شئتم أبقيتموه. وكان هذا الشرط في ظاهره أنه مجحف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنضاه وأعلم، هو أعلم عليه الصلاة والسلام وكان فيه كل الخير. فكان في الاتفاقية إذا جاء إلى المسلمين رجل من الكفار أسلم يرده المسلمون إلى الكفار. طيب العكس، إذا جاء مسلم كفر وارتد إلى المشركين فالمشركون قالوا لن نرده إليكم، يعني ليس هناك تكافؤ. فالحاصل أن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أبوه الذي مضى الاتفاقية نيابة عن المشركين، كان رئيس المشركين آنذاك، جاء بعد أن جاءهم في مجلس الاتفاق أو قد كتب بعضه، فألقى بنفسه بين المسلمين أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأطلعهم على ما بجسمه من الضرب والأذى والنكال والقيود في أرجله وفي يديه، في رجليه وفي يديه، وطلب حماية المسلمين له. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد رد إلي هذا الولد، هذه الاتفاقية ملزمة بذلك. قال: إنما ما اتفقنا بعد أجزه لي، يعني أعطني هذا، يعني تفضل منك أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك، أي لن أسلمك هذا الولد. قال: بل أجزه لي، يعني تفضل علينا به أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك، وسهيل بن عمرو جسمه ممزق من الضرب، يقول يا أهل الإسلام كيف تردوني إليهم وقد حل بي ما رأيتم؟ قال النبي سلسة: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. ورده، فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الشرك، إلى أهل الشرك. ثم أن الله جعل له بعد ذلك فرجا ومخرجا، جعل الله له بعد ذلك فرجا وجعل الله له بعد ذلك مخرجا، فمن الله على أبيه سهيل بن عمرو بالإسلام بعد ذلك، والحمد لله كان من الأقوياء في دينهم بعد ذلك. الحاصل هذا قد يتنزل على مسلم في بلاد، أو قد يفهمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما الحديث. أولا من ناحية السند الحديث معلول، الحديث معل، وعلى فرض ثبوته فليس معناه أبدا أنك تترك بلاد الكفر قولا واحدا وتهاجر إلى بلاد المسلمين لزاما، كلا، بل معناه أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، إن أصبت يا مسلم بشيء من المشركين وأنت تعيش بين ظهرانيهم أنا لست متحملا مسؤوليتك، أنا لست متحملا أي تتبع تحل بك من جراء بقائك بين المشركين، وإلا فيجوز للمسلم أن يجاور نصرانيا. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ذبح ذبيحة قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، كان يقول ذلك. فمن ناحية الجيرة يجوز التجاور، لكن المعنى يا مسلم يا من تعيش في بلاد الكفر هاجر تعال إلى بلاد المسلمين، أولى لك ثم أولى، لكن إن بقيت في بلدك أنا بريء من أي شيء يصيبك، قد بينت لك وأنا لست بمتحمل لأي تبعة من تبعات بقائك مع المشركين. فإذا وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبعد فتح مكة، الهجرة لم يعد لها الثواب الأعظم الذي كان قبل الفتح، إذ النبي قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعلى إثر ذلك يقال: ليس بلازم أن يهاجر الشخص من بلده إلى بلاد المسلمين إلا إذا خشي أن يفتن في دينه ولا يقيم دينه، فله أن يهاجر حينئذ، ويستحب له آنذاك، بل قد يلزم بترك المكان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يهون عليهم ربنا بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عدم وجوب الهجرة على الذي يستطيع إقامة دينه: من آمن بالله ورسوله، فذكر الحديث وفيه: هاجر في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. الحديث وفيه: إلا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو بنحوه. قالوا: ألا نبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ففي هذا رعاية للعهود والمواثيق التي بين المسلمين وبين أهل الكفر. ولقد قال تعالى وسيأتي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى، قال الله جل ذكره: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال تعالى: والله بما تعملون بصير، أي ربنا مطلع عليكم وعلى أعمالكم وعلى وفائكم للعهود بالعهود أهل الإسلام من عدم الوفاء بها. ولقد كان بين المسلمين في زمان معاوية رضي الله عنه وبين الروم معاهدة لمدة سنوات، فقارب وقتها الانتهاء، فأمر معاوية بتحريك جيوشه صوب بلاد الروم. فلما بدأ في تحريك جيوشه صوب بلاد الروم إذا بصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، أو ذكر حديثا نحو هذا الحديث. فتوقف معاوية بالجيوش سامعا مطيعا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يوالي بعضا في الشر. ما معناها؟ معنى هو خبر، لكن المراد منه التنبيه: تنبهوا يا أهل الإسلام، لا تركنوا إلى أهل الظلم، لا تركنوا إلى أهل الكفر، فإن بعضهم يوالي بعضا. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، انتبهوا، وهي صورة الخبر لكن المراد منه التنبيه. فقوله: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فشخص يقول: إذا كان ربنا سبحانه يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا خبر، ما شاني إذن حتى يقال لي إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ عائد على ماذا؟ فمن العلماء من قال: إلا تفعلوا عائد على الآية التي قبلها: إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فإن لم تفعلوا هذه الموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا اختلط الحابل بالنابل ووليتم الكفار ولم تتميز صفوفكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن العلماء من قال: بل عائد على أقرب مذكور: إذا لم تعتقدوا أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذا لم تعتقدوا ذلك واطمأننتم إلى الكفار ضد الكفار، ستكون هناك فتنة ويكون هناك فساد كبير إذا واليتم أهل الكفر ولم تقيموا أمر الله سبحانه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويصدر هنا التنبيه على حديث النبي، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في شأن الزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث رغم شهرته: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، رغم شهرته، إلا أنه على التحقيق، وإن حسنه بعض الفضلاء من معاصرين، إلا أنه على التحقيق، وهو قول أكثر المتقدمين من أهل العلل، حديث ضعيف معلول لا يثبت، وكذلك معناه مخدوش فيه، ففي سنده مقولات كثيرة كما أشار الإمام العالم الدارقطني رحمه الله تعالى. وإضافة إلى ذلك معناه فيه بعض في معناه بعض عفوا على معناه بعض التعقب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الكفاءات في مواطن. فلما جاءته فاطمة بنت قيس قائلة: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل مخطباني. فقال أما معاوية فصلوك لا مال له، فلم يعول على سوء خلق ولا سوء دين. وأما أبو جهل فرجل لا يضع عصا ناطقه، قيل إنه كثير الأسفار معلق العصا والقفة ودائما في سفر. وأما معاوية فصلوك لا مال له. وقيل لا يضع عصا ناطقه دراب، لكن الأول أشهر لأن الدراب لا يضع العصا على العاتق، إنما الذي يضعها هو كثير الأسفار. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشح لها معاوية، ولم يطعن في دينه ولا في خلقه، إنما نظر إلى الكفاءة في المال. قال أما معاوية فصلوك لا مال له. هذا وأنواع الكفاءات موجودة، سواء كانت الكفاءات في المال أو الكفاءات في النسب، أو كانت الكفاءات وهي المعتبرة أصلا في الدين، وأيضا الكفاءات في المهنة، والكفاءات السلامة من العيوب، والكفاءات معتبرة في عدة مسائل. فمثل إذا جاءك شخص مريض بمرض معين، هو ذو دين على درجة عالية من الدين، وذو خلق على درجة عالية من الأخلاق، دينه قوي وخلقه قوي، لكنه على سبيل المثال مصاب بمرض الجذام، عافانا الله وإياكم، هل تلزم المرأة أن تتزوجه، أو يلزم الرجل بأن يزوجه ابنته؟ أنا عندي نص آخر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالكفاءات معتبرة. إذا جاءك مثلا وابنتك تبلغ من العمر 15 عاما، وجاءك رجل عمره 80 عاما، رجل على دين وعلى خلق، وأنا رفضت هذا الرجل الذي هو بلغ من العمر 80، رفضته، هل أكون حينئذ فعلت فتنة في الأرض وفسادا كبيرا، أما أنني بالزواج قد أحدث الفتنة والفساد الكبير في مثل هذه الأحوال التي لن تعاف معها البنت، وقد تتجه إلى شخص آخر. فعلى كل المعنى عليه تعكيرات وتغبيرات، والسند قبل المعنى سند معلول على الراجح من أقوال العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أراد مزيدا من التحريف في هذا الصدد فليراجع على الدارقطني وكتب على الحديث عموما، وقد ذكرت شيئا منها في كتاب جامع أحكام النساء لمن أراد. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حق الإيمان، وإلا فمن سواهم مؤمن أيضا، لكن الدرجات درجات الإيمان تختلف. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة. إذا كان المهاجري له مغفرة، مغفرة على ماذا؟ مغفرة على ذنب ارتكب، فدل على أن أهل الصلاح قد يرتكبون ذنوبا، لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وقيل أيضا وفي الدنيا رزقهم الله وسع عليهم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، قيل من بعد فتح مكة، وهم دون الأولين في المنزلة، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح. وقيل من بعد هؤلاء الأولين، وهو أظهر لأنهم موسموا بالهجرة، وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعموم الآية الكريمة استدل بعض الفقهاء على أن التوارث أو استدل بعض المفسرين على أن التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار نسخ بهذه الآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال آخرون بل نسخ بآيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أن أولي الأرحام هم الذين يصلون على ميتهم وهم الذين يقبرون موتاهم، يعني إذا حضر صلاة الجنازة من الذي يصلي على الميت؟ قال البعض الأقربون، لأن أولي الأرحام وإن اختلف العلماء في تعيينهم وهم القرابات عموما، لكن هناك أقوال أخرى. قال البعض إن الذي يصلي على الميت أقرب شخص إليه. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، هل الأمير هو الذي يصلي؟ هل من أقامه الأمير في البلدة هو الذي يصلي؟ هل إمام المسجد الجامع هو الذي يصلي؟ هل أقرب الناس للميت هو الذي يصلي؟ هل أكثر الناس حفظا للقرآن هو الذي يصلي؟ أم أن الذي يصلي الوصي الذي أوصى الميت أن يصلي عليه؟ بكل قال بعض أهل العلم، وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله. قال تعالى أولو الأرحام، وهنا المراد بالأرحام القرابات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قيل في حكم الله سبحانه وتعالى. في كلمة كتاب الله تطلق أحيانا على القرآن، أحيانا تطلق على التوراة، أحيانا تطلق على الإنجيل، أحيانا تطلق على اللوح المحفوظ، أحيانا تطلق على الزبور. أحيانا كلمة كتاب الله تطلق على حكم الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وكتاب الله لم يكن فيه الرجم. قال واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي حكم الله فيكم. فكلمة كتاب الله تتعدد معانيها، وشأنها شأن أي اصطلاح في الكتاب العزيز يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه والله أعلم. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآيات ينبغي أن نتوقف عندها لتظهر لنا أو يظهر لنا شيء من عظمة ربنا سبحانه. فإذا قرأت إن الله بكل شيء عليم تعلم أن الله عليم بك في أي مكان كنت، عليم بزوجتك في أي مكان كانت، عليم بالذي تفكر فيه، عليم بالرزق المدخر لك، عليم بابنك أين ذهب، عليم بابنك أين يفكر، عليم بما سيأتي غدا وسيأتي بعد غد، عليم بالقرون الأولى المهى عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، عليم بالدواب أين ذهبت، عليم بورق الشجر متى تساقط ومتى يسقط، عليم بالساعة متى تكون، عليم بموتك متى سيكون، عليم بالرزق الذي سيساق إليك متى سيأتيك، بكل شيء عليم. فهذه الآيات تحمل شيئا من عظمة ربنا التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. فمثل هذه الآيات ينبغي أن يتوقف عندها، لأنه ينبني على العمل على فهمها عمل. إذا قرأت مثلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فورق الشجر يعلم الله عدده، الجراثيم التي في جسمك والخلايا التي في جسمك الله أحاط بها عددا، الأسماك في البحار أحاط الله بها عددا، الطيور السوارح، النسور الجوارح، الأسود الكواسر في الغابات، الذباب والنمل والنحل، كل هذا أحاط الله به عددا، الأولين الذين ماتوا والآخرون الذين سيأتون أحاط الله بهم عددا. فهكذا تظهر لك عظمة ربك بوقوفك عند هذه الآيات. صدق الله إذ قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا وقفت عند هذه الآيات تستشعر بعض المعاني التي فيها ويتمر عليك ولا تلتفت. يمر عليك مثلا قوله تعالى والله سريع الحساب، إذا كنت تقضي بين اثنين والمشكلة عميقة بعض شيء تتعب في القضاء ولا تدري أتصيب الحق أم لا تصيبه. فإذا كنت محاسبا لشركة تتعب غاية التعب في حسابات الشركة، فكيف بربك سبحانه يحاسب الأولين والآخرين، ويحاسبهم على الظاهر والبادي والخافي، يحاسبهم على البادي وعلى الخافي حتى المستقر في قلوبهم، يحاسبهم على خائنات الأعين وما تنطق به الألسن وما تنطوي عليه القلوب والنوايا. وليس بنو آدم فحسب، بل والجن كذلك يحاسبهم ربنا، والملائكة كذلك يحاسبهم الله سبحانه، ويعلم ما قالوه حتى الشياه المنتطحة التي يظلم بعضها بعضا، حتى العقارب التي تلدغ، حتى الحيات، حتى الوحوش، كل ذلك سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. فتعلم شيئا من عظمة ربك. قد يجهل جاهل ويقول سأعجز ربي، يا ربي يحاسب من ولا من ولا من، فيقول سأعجز ربي، فيذكر مقولة الجن الذين آمنوا وأنا ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن نستطيع الهرب منه إذا أرادنا. فجدير بنا أن نقف مع مثل هذه الآيات حتى يتجلى لنا شيء من عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا قرأت آيات القرآن ترى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، عدد ذرات الرمال يعلمها ربنا، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فهكذا تتأمل هذه الآيات وتتدبرها لزاما من باب التفكر في آيات الله، وأنت مثاب على هذا التفكر، أنت مثاب على هذا التدبر، أنت مثاب على تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. فجدير بنا جميعا أن نتأمل ذلك. وهل يستطيع ذلك بشر كعيسى ابن مريم؟ هل عيسى عليه السلام أحصى كل شيء عددا؟ هل عيسى عليه السلام يعلم ما تسقط من ورقة ويعلم الكامن في ظلمات الأرض والرطب واليابس؟ هل عيسى عليه السلام يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور؟ كلا، بل كما وصفه ربه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وكما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهكذا الآلهة التي عبدت من دون الله كلها، هل تعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هل يعلم الوثن أو البقرة أو الفيل الذي يعبد من دون الله؟ هل يعلمون ما في السماوات وما في الأرض؟ هل أحاطوا بكل شيء عددا؟ هل أحصوا كل شيء علما؟ هل حفظوا الأشياء أم أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبهذا ينتهي بفضل الله وتوفيقه تفسير سورة الأنفال. ما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. ونستغفر الله من كل شيء لا يرضيه ومن تقول عليه بغير علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.